وسبب ذلك المرض بالملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها، وكذلك الحلي واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب. وهي أحسن أن تلبس المرأة لعباءة الصلاة. المرأة عليها ستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة مع زوجها، عليها أن يكون لها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر ولو في بيته ولو عند أحد، يجب عليها أن تستر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الحائض إلا بخمار، والحائض يعني الباهرة لا تقرأ صلاتها إلا بخمار يعني ساترة، فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة حتى أقدامها، تسترها أما بالشراب الجوارب أو بالثوب الساتر المرتخي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.